بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين جنة كارا كيكا قرآن سورة الأنعام آية ربا في أفرتمي لما الرجل قفا نهن دا ورى وربوه تردن واتاسسو درتين كينا أكنا يجوران جل قفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كان يقولان جل قبا ومن الأنعام حمولة آيتون سندورة دبرتي ربين وانياتا نعمة إسائر نعمة أكنا إسنيف أومي iddoodan saartu tawahirra saartu tamukarra saartu fi talafarra saartu tamukarra saartu fi talafarra saartu takkaammo tamukarra saartu fi taoldaabatte mogole qabdu ta ufifu daabatte waan sila magarsitu sambaatu dandeetu isini godeechu maaruushaatin wa gair maaruushaatin jechuun نخلي في ذرع اللي زيتون رمان اللي ربين دبته كان هندا نيات اجتو اللي نوهمه واتو حقه يوم حساده كننا قافا هاما اني قهل اللي كننا اجتو را دبته هاته هنسفنا اجتو نو دبته هستي اما اللي نعم مكثني نعم مكثني ومن الأنعام حمولة وفرشا وخلق لكم إسني أومي جتودا ربي نما اللي إس إسني فأومي ثاني من الأنعام بيلا درك إسني فأومي ثاني حمولة تقردو واتفئتني في وفرشا تتكو في آن تاني جتا تتفئتون تاني حمولة جتون قردو وان اتفئتو الأفتلتو تأكا قالاتا كهوريدا أكاتا أداتي تكا اتفئتو دندهان اتفئتو تاتو جتو حمولة جتو وفرشا جتو نمو تتكو اتفئتو هنتاني جتو تتكو اتفئتو هنتاني تنساكا خولاري ايتي في وان كان فكاتو جتو كما فون سانياتو كفئة هنتاني كوا اتفئتو هنتاني كلوا مما رزقكم الله نياتا كوا الربين اسنيف هيركان الرا نياتا اسنيف جتش اسنيف اومي نياد إذا كان الرانياد ولا تتبعوا خطوات الشيطان تركان في الدن شيطانا سنين هردفنا تركان في هدو بسن أوفا كاني آيتو تتبرتكي ستي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يتأمها إلا من نشاء جيشو تدبر كان أبان تفين مليك برانياتو كان يابتو نساتي فوائتفئتو ننتهو كان dira kenna ratti harama dubartin hinyatu dira kenna male jerani akkanamatti fedi sani tin addadda qotu tujira kuni dubatame dabre ayatota dabarti keta rabbin akka be kani irra gorani wan isaya danille nufime wan isaya dan wan isan irra jelanille aqida isani nufime ummata kafira ero sanjiru duba sitti ربي النعمة إساء الراتوا اتفئتني في تتكو فون إسيني أتني اللي إسيني فؤومي جرا وان ربي إسيني كن نسان الرانيات دا أكا شيطان كان حرام قد آسان حرام قد آسنين جرسان كاني كان حرام قد إنا جاكرا شيطانا سن ديمتني سني وان ربي أدلا وهي اتبو سيمك رقا وهي اتنجيرو حرام إسان جلن سن اترقا وهي انجيرو سن جلن ديمنا جر إنه لكم عدو مبين شيطان نسون إسني في دين إذا قال هذا دين إذا قال ته إسابيك وان إسني إن جلو سن الرّاق وراجج ما رأي نوت إسني في كنّي بقردو استوافية تللي نوت إسني في كنّي اتفئة تللي يابت تللي تنياتم تنيات تللي أكو مثلا تبقو في آن تان اللي وهم إسين تلتوف كي ستي فجدد كان نوت إسني في قد أكا جر حرام قد إسان حرام هن قد ناجج ولا تسبو خطوات الشيطان جيكون ثمانية أزواج جنان ثمانية كان ما درتنا سبيو تجدا أك كتابي كي نجر خلق لكم ثمانية أصناف قصة سد تسرد بين إسنيف ومجد ومن الأنعام حمولة وفرشا جدت سنرتي أطفي دور جرولين لين نجر وأنشأ لكم ربي إسنيف أومي من الأنعام بإلا درا حمولة وفرشا إسنيف أومي ثمانية أزواج بدل قداني غوصة سدد إسنيف أومي جيكا. أما كما كتابي تشكي النتيجة روحان رتي يوديم تنس بريدا غيرابا فوريشان إلي مقباهون مرتو ثمانية أزواج جيكون ربي غوصة سدد حرام إسنير رتين غوني نياتا جيكو ورقلو ثمانية أزواج جريكا نتي الدليل اللي مجرى خلق لكم ثمانية أزواج لين كما كتاب الرتو قرطان كان معنى مرتو صحيح ورد كل ثمانية أزواج جلو اللي جرات نياتا كان قريه ساد وقاجر كاناف ربنا كذيرا قافا كدرات نرد التفني ربنا أكما جنات معروشات سني أومي أكما أمس أنعام الرا حمولة وفرشة سني أومي سن خلق لكم أيضا ثمانية أزواج قصة سديتي سنيف أمي جنة قصة سديتي كوني ضأنين هولادا معزيل رئيدا إبلي قالا بكاري هوريدا ميقا كوني أفوري وأفورين كونيو كورما في دلا قباتيو سديت ثمانية أزواج جيكتونا كان كوني تفسير بساد بطمود أفتا ثمانية أزواج نينكون أسلتي وأفور هولا رئي في قالا في هوري أفورين كوني كورما بدلا كبري وان سنتهيب قصة صديقة كورما بدلان قصة كوميتي وان كانتهيب ربين ثمانية أزواج أي خلق لكم ثمانية أصناف قصة صديقة سنيف ومجد من الضعن اثنين هو لر لما سلمالي قربي الثاثي قرمتي ومن المعز اثنين ري رالي لما سني بومي سنسمع لي قربي السمافي قرمتي أكفان رباتي كهولا كان مال جدنين قربي سهولات كبشي جدن قرمتي ساتين ناجا جدنين قربي سرئت تيس جدن دلتو اسيتين ميزا جانين مرتو قربي سافي قرمتي جدن قربي سافي قرمافي دلا جدن دوبا غافين أسيتي إسان وان غري حرام قداني غري حلال قداني نقاشة إساني تأرغم مي غافة دادو بيكنا وان إسان جواب اللالا قل آذكرين حرام جدين كامي غماكين آذكرين سلا كورما لمن كورما هولا راته كورما رئر راته كان لمن حرام ربين إسنير رت هرمي قدمو كورما تهوراف جدا سببان إلا إني كورما تهودي جدا كورما هولا دي في كوربيسة هولا دي في كوربيسة رئي اللي كوربيسة تهوف جدا ربي نسنرات حرام قدي مو أمو لنسيين مو قرمتي لما نسنرات حرام قدي قرمتي تهوراف جدا إلا نسمان قرمتي تهوراف جدا نسنرات حرام قدي مو كوربيسة لما نسنرات حرام قدي وان استفهامة يبدو رتب الدبر مالي سلا حرم الذكري نيجو أحرم الذكري نيجو ولكن وان استفهامة يب استفهامني دورة ترى حقا دورة دبرورة قبل أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين مو أن ربي نسين الرد حرام قدوان قدامسا هولاتي في قدامسا رئي داس والاتقابته وان هادون لمن هادون هولاتي في هادون رئي داس قراقبت وان نسين قراقبت يو والاتقابه ممالتا لكون قربيسة في قرمتين تو سلا أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وان أرحام أنثى لماني أنثى لمان سنيون اتفر أمكامير أنثى بأني تيفي أنثى معزي سلمان اتفر أمي إذن وان قدامسان اسي ريت قطوكو أدان جنة غاف لكوته تكا قربيسة ما في قرمتين غراجراتو كم سبب والدتك أبا ما سنيف جيك ربين كان حرام قدمو سيلا قربيستو قربيستو فحرام تهمو قرمتي قرمتي تهو فحرام تهمو غرا هذا كيستي لبكول لما والدتك أبا من سنيف جيك حرام تهي يو جوابني ايه سنيفي كجد انتاتي ايه سنيفي كجد انتاتي مالغاقن يو قربيستو فربين حرام قدم جلانيني اي قربيسة قفا جدان مال جدان تا قرم تيدا ما حرام قوتر اي جدان يو لكي قرم تيتا هودا إلا قرم تيتا هودا قرم تيتا هودا حرام قوني وكا جدان تاتي طيب الا برمتي برمتي تو بيغو تام قربي سو ما بو ترجتان اذن غرل تشتو يو كامول كوته غران غدامسان قرما في دلا ولتي قبتو دا حرام غوني كجد انتات ويتدد دلا سما حرام غو ترجتان مرتو جواب نساني انك جيلجتو جواب صحيح حسيب ديبسون دندا ريوني وان نسان براته هيمي انبئوني بعلم نبئوني بعلم ما ناهما بعلم رغدا ناهما مي رغمان وني وان كان حرام غدا اسنين جدي مال تجرا وهي النبي الراجل نكتب وهي سنجرا جرامو مال الرافو تنسين وني كون حرام جتو كان كما ما دبين ديبي سنه كانت سنجدي كان ان كنتم صادقين وان جتن كان في ستي رغادان حراما كان يو كجتن تادي حرام جتو كان ربي تنرت حرام غدا جانسني ولي نسو في حرام غون لجل نوي دبي كبا رب ما توكنت نو اجي جلال وان حرام غون كان حرام غلوتي دوبا يوكا دوغا جتن تاتي دوبين كن يوكا دوغا تهو تاتي مي نبئوني بعلم بيكم سانا اوديسا وان دليلك ابو مي اسودا علمي صحيحا ناف اوديسا جتا علمي صحيحي نيكا ميري وان رقا قب وان رقا ربي برا قب رقا صحيحا وان تنورتك جلتك قب دوبا تنوغوتو تسيني وان سنر راتي ومن هذه بالاثنيني ربي نسينيهوم يما اللي قال الرالي اثنيني لما سينيهوم ومن البقر اثنين هرير الليل ما شنفهم يكما ثاني قل الذكرين حرم من الأنثيين سيلا كرما لمن كرما قالاته كهريدة تكاه أنثى لمن يعني رادة ثاني دليه قال أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين موان قدامسان أنثى لماني قلتو لماني سنر والجيت هادو لماني جيتو كام كقالاته كهريدة لبينكم ريفو راتي يولاك كرمان كرماته حرام تجدان ما دلتو حرام قوة الرجتان يولاك دلتون دلتو تاتي دلتو دا حرام قوة امي كجدان تاتي كرما ما حرام قوة الرجتان يعني دبين نكاشن اكم ريفو تيجي ما جادوا ربين ام كنتم شهداء مو اسنين كن رقاك ابدا ام كنتم شهداء مو اچي جرتان جتا ويتربين اذ وصاكم الله بهذا ويتربين إذا كان إسني فتام تكا ويتربين إذا كان كراف إسني قد أججرتني إسنين كن كوان سنرى ترقابه دنديتا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذن ميك إر لبوء في ميداته جدتون لا أظلم إر لبوء في ميد أنجيرو ممن افترى على الله كذبا نم رب رتي كجيب أومر أكثيتا كان كجيب رب رتي أومتا والربين حرام يسنر ردين قدين وفي حرام قوتني الرب تو حراما نرد قد جتني كيجيب وفي رب الرد جنان فمن أظلم مما يفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم نما جلسوا دا بكم سامالت نما جلسوا دا نما رب الرد كيجيب ومر كلب وفي ميد نجرا هنجروا إر كلب وفي ميد اسم ثاني كيجيبني ويتمر حرام يو حق ربي كيست ته يو رب ربك جبوت ته ير دانغا دانغا قدوم كيست فكنا كيست ان الله لا يهدي القوم الظالمين ربي ور لبو في ميده انكاجيل شجدا كناهو ظالم توتا انكاجيل انجتون اتدبر هما جركوني اسلام ما دافن تولان اسلام ما لين انسانين هنتول تجو ربي ور بيغسان ان الله لا يهدي القوم الظالمين ورى ظالم توتا جر كن ظالم توتا ظالم توتا كنا كن ربي هن قجيل شوية قايدة نمني أدب أدب كيسة أدب أدب كيسة تري يو ربي وفي إرتي أدب أدب توبة نساء لين جبات قرى ربي ديبو لين جبات يو رب من ستري ملي دوبة كنوان إسان حرام قدن كدران قصبوسان حاسي سن إرتي إذا إيه كان اللي إيغن ودبة ربين كانت آنسيت وان حرام تهتو كلين انجرو نات اجتو نوفيما وان حرام تهتو كلين انجرو وان سنف جتشا ستنف انجرو نات مالو يتجدو قل جد ايا ارغماكين لا اجد فيما اوحي الي وان غرك يتي وحي قدامي وان غرك يتي بيشيس قدامي كيسر تن ارغو جدين محرما وان ناتون اسا حرميته وان ناتون اسا دو قادا هنا أرجوان بيسنة تقول مكيسة على طاعم يطعمه نمت التوانيات نياتا يطعمه وان سنيات الرد وان حرام تهتك له هن أرجو جديد وان نمن نياتو في تهجم يجمع وان نمن نياتو في نمن وانياتو نياتو لا في تهجم كيسة هم تك له وان حرام تهن أرجو جديد ما الملي وانا قصدت هم موخنا مالي جدا وانا قصدت سني في مودي موخنا مالي ولا هان كرمايو تهدد ديفاما بحيرايو تهيكا قرر بقى يفامي قد ديفاما سني هياب بتامو آنا نسان رقامو ورى سداناتي فيو تهيمالي كجنان كون كان كربي قداني كون كآلها قداني ويتكربي قر آلها دبري كربي كان اچن دي بساني في يوك آلها قربي تي دبري كاچ دي بساني فكيسان كتي قودان كان هوندا تقوتي ساتو وان حرام تهي نرتي وحيد آمبو انجيرو جدين مال مالي إلا أن يكون يو تهي مالي وان نياتو الأفبر بادن سن ميتة وان فين دي ميتة جدون ما مات حد فأن فيه بدون زكاة شرعية قراسا شريعات مالي أكان ماتي وان دي انجران أكان ماتي وان دي قراسا شريعات مالي وان أكان ماتي دوين ميتة جدانين يو وان فين دي تاتي مالي وان افين دوء حرام وان افين دوء حرام اياني ما اذا كنت دبرت لي حرمت عليكم الميتة وان افين دوء تنرت حرامت او دما مسفوحا يودي غيا اتهم لي امس دين يا علم حرام جتو او دما جتو ما اذا كنت دبرسن دي جتو مطلقه دبرسن اسيت اياني او دما مسفوحا ديني حرام تهي إيغايا أجيكيو قدان آية سنفسرتي مجرد إيغته قفامتي ديني غاف حرام تهو غاف كامي إذا كان سائلا يو يا آته يو يا أنتهين وقت روفا يو يا أنتهين وقت رجيجيفا كوني حرام من قبو هنياتم أجيكيو قد كوني هنياتم وحلت لنا ميتتاني ودماني دماني سن الكبد والطحال أو لحم خنزير يو تكاه فومبو يداته مالي ستفاره يو فومبو يداته يو وان خندو اته يو ديغايا آته كن حرام كان ربط حرام غوري وان وحينتي قد مكيس سجركن كانان ألت وان وحينتي قد مكيس وان تكالي ننجر كحرام فإنه رجس فإنه كن لحم خنزيرا كان فإنه فون بو يراس الرجسون اي نجسون وقبيحون وان فقطا نجس فقطا ناتو نسان تاني قبيحة وان فقطا ناتو نسان تاني ربي تو كان جدانك فون سنزيرا ناتو ننتاو نمني فون نسان ناتي اكو مساتا بليدة تهيد كهومان بيني كور رساك يسرت اللي قبحي سبجيسو كهنافة وهي تنجرتها أقوم إشارة نتي دومي وان نياتا نمرت تأثيرني كباجتو كنار وان فرطم أو فسقا فإنه رجس إيجاجر إبودا أو فسقا جتون كنا هيا إرابة تتمال تهري كدرا تنرت أو لحم خنزير جتو سنرت أتفيرا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا جتو أو فسقا وان كرر بهين سايو تاتي مالي وان نمتج كرا شرعي الرابه دلقيو تاتي مالي اكامت جنان اهل لغير الله به جليت فسر وان سنو سفا كان في دي اهل لامكم سفايتات اهل كإرت إيميتو لغير الله به وان ربي مالي جروف به سسنين كإيميتو كإرت سقالين الفور أم تيجون اسمي بلو تنجلني مقاطع بوتا إرت الآني كقرر عن جيجو وان النفسكي تهيف مالي ربين مقاربي رت الآية جرا بسم الله الله أكبر جرا تي قرر جرا ويتوا قرر بسم الله جرا نقرر مقاربي رت دواني مقا غير ربي رت له ما لره فسكن وهو خروج عن طاعة الله تولي إن ربي ربهولا كنافو أو فسكنين إسرت أتفيت هيره اللحمة جتو سن رتي أتفيت أو فسكن يو فسكيت همال جتو دواني نياتو الأحبار بعدن سن قام ففسكيته فسكيته نهيمك أجيلك أهل لغير الله به أهل جتون الإهلال رفع الصوت عند الذبح ويتبرع أنسان أترتي سقليت الفور سقلين الرتي الفور أمتسون سقلي مالي نمتك لاتي فزاف jedhee yoo ka gorra'u taate waan sanyaatu isiidha haraama baktiidha jechuudha. Maaliifi maqaa gayrii rabbiitti irratti dhaabe kuni khurujun an taatillah karaa rabbii irraa bahuudha. فمن اضطر غير باغ فمن اضطر نمن هجم سيفمي بيلهيت بيل دانغا اتدبري هجم سيفمي غير باغ جتون كا اتتولي اتتولي نافتكاه بشننا فخنات تهين جتو غير باغ جتون اي غير قاصد له كايسسان قصدان تهين مالي غير طالب تلذذا باكلها نيات اسي سنين مئة barbaadu jechuun bashannana barbaadu jechuun quufa irratti nyaataa kan ta'in jechuun quufee itti tolte itti toliinsa irratti nyaataa kan ta'in karakkoon itti geessiti walaa caadin jechuun ammoo eeymu tajaawizin qadra baruura haga silaa rakkoodhaaf nyaatan bira kan dabarsine jechuu haga rakkoof nyaatan bira kan dabarsine faman ixxurra namni hajamsiifame namni hajamsiifamee hajaasaniif waan rabbiin haraam godhe kana nyaate meeyitaa nyaate hajamsiifame beela'e takka dhiiga arginaan dhiiguma san lubbuu ofii baasa jedhee dhuge takka homboo jeedhaa nyaate takka homa maqaan gayrii rabbii irratti dhaame san nyaate wanni isa nyaachiise rakko lubbuun ba'uuf deemti gayra baaqiniin nyaata san fe'ee fedhii ofiitti nyaataan jiru rakkotu itti geesse walaa aadiin jechuun waita nyaatullee daangaa dabartee quufe hin jedhu haguma rakkoo saniin bahu haga rakkoo saniin bahu haguma rakkoo saniin bahu nyaata كاكاسيزا فإن الله غفور رحيم ربين ربين كي غفور أكان أرارم هذا وان حرام إن نياتسان إف ربين إسان قبو رحيم رحمة قد هذا كناف لبو تنباسي نيات بججو كان حلال سابق إجتا لبو تنباسي نيات بججو كان وان ربين حلال سابق إف كان آججو دو بويتا كان جنو وان حرام وافر تجيبت وان نياتو نسي حراما هغنا مالين ارغو جراري الا ان يكون ويتجد حسري دريكن نفي في اثباني ويتول بردو في حسري كن هغنا مالي وان برات حراما انجرتو جچو تهجچو كان معنى اسامة لي ويتجد علماني وان كون حسرين كون نسبي لا مطلق نسبة وان ويتسان في جروتتي افران كان مالي هما انجراني نسبة وجسن رفيج روتتي هذا نمره ما انجران جيتو كانان ألتي آياني كبوت ربي ويحرم عليكم الخبائث وان فقدت تاتي فين الرتي حرام قد جدا خبائثني حرام خبائثني وان آدان عربا بيت جيتو تفسروا لين نجرا ما دي فيك آيدار عربا كوني طبيعان ثاني موشاتي رجعان طبيعان ثاني والروان أرجل لي اتبو اي نعتو متي طبيعان ثاني معتدين لا طبيعتي واني أرمني جبت سن فقط ما جاءن عادا فيروس انجرتو كيساتي كنافو مردتو وان فقطتو وانا كهشراتا نعتون شرير بيت اللين بقو اكو مثلا فويسقا شريان مال جتي يقتلنا في الحل والحرم جرسن اجيسا جيتو تشريان اججون جرسون اللين هنيات مخبائت جيتو كين نجران اكو مثلا رسول صلى الله عليه وسلم همور اهلية هر نمفر قلتوتانا هر ديدو يوتا تمالي تعالى نياتو رسول صلى الله عليه وسلم غافا خيبرا دوغن جيتو تجر اكو مثلا حديث براكي ستي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كان اللي نياتو رسول صلى الله عليه وسلم لو قنجة تجرى وان كان تهيب مار رأسيتي حسري رأسيتي دبتا ميكون حسر نسبي حسري نسبة وان ويتسان بيكامي حرام تهي جرو كيساتي كان مالي واني بيسانة تقول من جرو كان بودا مو واني رفين جرى واني رفين سمارتي كانو ماتي مطنفا مجران كانو ماتي وان شريان حرام غوتي كبيرا ويتين ستي رفين كانو ماتي اسمات تلسيتا جو كانو ماتي اسمات تلسيتا دوبو إذا كان جدو غاردين ورى كاني كان حرام قول سنرة بيبي سودا في ورّوان هنجر كاني كان حرام بوتن سن حرام نواني كنو شرعين حرام قول كان كوني رقا قبا دليل قبا كايسين حرام غوتن سم فيدا نبئوني بعلم ما بكم سان ناخ اوديسا فيدا رغا فيدا جج رغا فيدا بكم صحيح رانا هي ما جج وان كان انجري تشايسا دوما سنتي انسي ربي ما جرا مس امه يهودا ارتي وان حرام غودن وهيما وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ور يهودا تهسن الرت هرمي غون جدا مال كل ذي ظفر وان كنت نساء دودا دا هندا الرت حرام غون جدا وان كنت نساء دودا تكنت نساء كنت نريدا كتي الدم بغاي دودا وان كنت بغا كان قبل وان كنت نساء دودا الرت حرام غون كان وان كنت نساء دودا قال كنت نساء دودا دا قال gucci akuma san duuda da akuma san ammas wanno fa takiye karale ulamaani kotteni sida duuda jechutu yarra lakani rahi katana kaka gala kakano ama kunni isani ratti hara ama kotteni isani دودا دا كلين ذي ظفر وان ظفرك أبجد أموك كشريعاتي كبكا تنقمنين ظفرك أبجانين ككتة دودا كبو كتة نماتو دودا ما ميبكا كابدي ورد كسي تكتة نساني دودا مرتنو هنياتمو جيتو اير نراتي يهودا رتي ربين حرام قدي يهودا رتي ربين حرام قدي وان حرام قدي ابنو هما ومن البقر والغنمي هوري إيران اللي حرام إيشان الرتي قوني هو لاري إيران اللي حرام الرتي قوني ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيشان الرتي هرمي قوني هوري إيران هو لاري إيران اللي شحومهما شو مجرى لماني شو منياتون حرام إيشان الرتي إلا ما حملت ظهورهما وان دويد إيشان لماني باتي مالي كدويد قبادا مالي أو الحوايا تكا كمر إيمان كيسا مالي كمر إيمان كيسا فيه كدويد قبايو تاتي مالي او ما اختلط بعزم تكاوان لفيدا والسيني لفيك الساباسو نسا ججباتيو تهمالي وانچو مجرملي هوريفي هولاري ارى حرام ارى تتاسفن امت اهوداتن ارى تجد مالي في جنة ربين سبب اللي نوهما ذلك جزيناهم اكا اما اسيني فدبت من حرام ارى تقدوك ندنان اساني فدي بفنه ببغيهم بسبب بغيهم وان إسان دانغا دبراني كجباني إسرائيل تو حرام نورتي قد جداني وان إسرائيل رتي حرام نورتي كجباني جداني خانان دانان إساني فدي بني وان سلا غاري سلا نياتنغال اللي حرام رتي قوني أكمسان شوما هوريتي في شوما هوراري اللي حرام رتي قوني وان شوما في فون الدنباسون جباتو مالي جدو أكا واسدي سمكي سماسي أكا درا أكا مر إيماني تي في والا هيدان والسين يجا وإنا لصادقون جتون نتي وان هبنو كان كيست تقام هبن جتا والله نتين كن نقا دبتو دوان إسانيك مرتسين كان كيست تل وان إسان رت حرام قون كان كيست تل كجبان إسان كوان نكون حرام إنسان حرام جران جتو هبنو كان كيست تل لوكا ما جنة جدّا وان أرى إنسان الرّنكير نهوما إنسان كبان الرّاحة سوي نجى ربنا سبحانه وتعالى دوبا بدين تبقى هما إنسان دلع دنيني هما هرك كيس سندلع جيني سنيت أفتح جدًا ربنا نعمة كنا سبب ما إنسان كوفني وان ربنا حرام من تاسين وفرت حرام تاسيني وجري ربنا لين إنسان الزبو راح جدّا دنانا سنساني في ديبي سورة أفجة حرام إسان درسي تاسيسي فإن كذبوك يوكا سيسيجب سيسان تاتا يا إرقما كيرنا جدان دوبا يو دي دنيسي كيجب سيسان قرآن تلوف تنين لك جب سيساني نبي جب ما تهل لك دني يوكا سيجب سيسان تاتا فقل جرينة تينكوني أكا إسان غران كتن ميت مهين أكا إسان غران كتن مال جدان ربكم ذو رحمة واسعة خالب نكيسن كيسن أومي كيسن هن دورفتو كامري كيسن غرق قلتسون ذو رحمة واسعة أبا رحمة بل آتي دنيا تنكيستي يرحم من يشاء بغير حساب أبدا فإذا كانوا متبرقوتا رحمني إساء دلنسو إساء دور دبرتي إني أبا رحمتها في دنيا تنكيستي كرحمني إساء باللاتي جرين جهان إما جاتني إسنو مغباسة إسنو تقتليسة دنيا سنرتي فيال ليس نيك إن إلمان الليس برقوتا إني أبا رحمتها في إسنو تلي جرجري دكي تنرى ليس ندقوه يجو ولا يرد بأسوه أذام نسان ديفا موامو بيخا جرين عن القوم المجرمين توت بدين إساني أكا كيستان كانت بدين إساني ملتيلة فقود تخانا ولا يرد بأسه أي عذابه هندفهم عذاب رب هندفهم عن القوم المجرمين توت مجرم توتا سنران دفهم غافة اتكاي ربين حتى إذا أخذه لم يفلته يجويت إسان قبول أفكاء ربين إسان فت فتيسو حفورا فت أجيسو يجو مالي في دتر في سنيتي مثل دورانو خديسي ما لي فيه هابو يانغو بيزان دي سيجا إتو ما وفق عمل لي سيقول الذين أشركوا جيتشو داف جيران أما اللي دبين كاچت دابتو متي ورد مشركتو تاسون سين جيتشو داف جيران يا إرقاما كينا ويجاتكنا جيتي آياتكنا اتقيسي بي وهم دا اتهمتي عذابان اللي صدا چفتي رحمة ربيتين اللي كجيل چفتي جيتي ثاني جت شلّي واسيت لكن خلا يعني سيقول الذين أشركوا إنه ما هو جافدته لأغني جرا ور ربي تشرتي ور ربي تواهي لقرسون لو شاء الله ما أشركنا وصو ربين نتي تشركي قروسا في الوباتي ما أشركنا ربي تواهي لنقونو اسما نجالتي وان خراخنا رنقاي بسا نجالتي يعني. ولا آباؤنا أبوني كينا اللي واسلا ربي تواهي لنقونا الرب مجالتي في ربي تواهي لقرم مريم ولا حرمنا من شيء وان حرام غونسان اللي رب من نجالته حرام غون ملئ وسو حرام غدوس النجالته مثل ايتون ديسو ماليه نحن ابناء الله واحباؤه المالساتي جال الليساتي وسو خراب دي دي من خراب دي في تسلان ديسو ايوا حجه غرتن كان جنان ربي ما جل دوبا كذلك كذب الذين من قبلهم وارها روان باني جلان كذلك اي كما كذب هؤلاء اكما توتي تيتون سكجيب سيفتي سيدي دكانتي كذب الذين من قبلهم حجوان انفقان نقولتي اما اسان شركي كان رب مجتنو جيران كان يجو جاني تيوار دبين شركي كان اللي رب من نجالتي وان حرام قوني كان اللي رب من نجالتي كان الرانو تنكانو جيجو جانيتي والنتيجة تكون دقامتي كانو تجنو كانت سريدا كذلك كذب الذين من قبلهم جنان ربين دو أكو مثلا أكو ماما كيسي دي دي سكي جيب سيسي حجة رقا وحين قبني وان رقا وحين قبني قبتو خانا أكسما تكي جيب سيسي الذين من قبل مورسان دورا اللي رسولتو تساني أكسما كي جيب سيسان جنان حتى ذاكو بأسنا عذابك ينابر الدمانيتي أذاك عذابك ينابر الدمانيتي أكسما تي أسو إسان دي دان عذاب نكي نكتبوه دارا إسان قد جيجا kana le mal je jure dubbin ummata ke kana le sanma e gata kasmati e giyechu kul jadi yar gama ken hal indakum min ilmin akumarefu nabiuni bi ilmin jadamiti mena odessa yo bi kom soyi simbira jirate na odessa jene na sitille jadi yar gama ken nawan hajadan kana ratti hal indakum min ilmin ay min burhanin wa hujjatin wadhiha رجاء وهيك أبدو وان جتن كان رتي رجاء فجلا وهيك أبدو بأن الله رضي بذلك وان إن جتن سر ربي إن جالت جتشو كان رتي رجاء وهيك أبدو فتخرجوه لنا نوباسودا ديت رجاء إن برتي ته علمي إن برتي ته سن نوب أسباب تني كونوا رجان كنا كان جتشو دن ديت وان جام نجره وان بيكو أبدا إن تتبعون إلا الظن أي ما تتبعون إلا الظن ورقا وهيتون قبدني ونسن هردف تنتقى اللي ننجر إلا الظن سهم وفي سيتا ملي وإن أنتم سنين كن اللي ننتاني إلا تخرسون أي إلا تكذبون ورمهفيا أهفيا تني رقا وهيتون جرو واهل ربي تقولوا كي ستي رقا وهيتون جرو إن أرقم من اللي أرقم اللي جتا ربين واهلا قبو ربين واهلا قبو dubo ita kana jadan akuma jabriyan je tujur uda jandu binkun jabriyan warra al abdu majbur dirqama da je tigabrin gabrichikuni dirqama da homa wata kadala bundan dahu majburin أكما كريشة في محب الري أكما باليك اللينسي وليقد أوفوتي غارك اللينسي سن أوف أوفمو مالي باليوك اللينسي لفا والخاخ سامي كان كيسر اختيار في تين ديم تيمو اللينسي ما تقارو في فيدي أوف اللينسي تقارو في فيدي أوف غابريتش اللين أكما ساني يو غر صلاة اللي ربين قبل صلاة يو صلاة اللي روغي صلاة ديدو يو هاتي جدين اللي هاتو يو كان اللي تهي إما لا كان يجو كن شيء معقولة منك حكمة ربين كان أفنى من أوفني تكاليف أفنى من أومي ربي وهذا لجانيف نم أومي مالي هاكك اللي إنسان تقرم فيه دينا من أوامو في أومي مخلوق كان الرا ور أقليك أبو كفر ربين تكليف الركاي شرط إن تكليف مالي أقلين جراتو أقلين جراتو أسو أقلين جراتيني أسو أقلين الرافو لمتي تكليف الرافو لم هما الرنجران وان دلقو سانتي أجري اللي نرغتو وان دلقو سانتي يو بدي اللي تاتي تنغافتم أسو أقلين جراتيني مرفوع القلم انت مرفوع القلم انت ويتا كانتا ويتا إسام مجبوري وان دلقي كان رب منو دلقي سيسي ويتا إسان جدان شكر سامن تيمية فاكي جدان نما قدر حجة قدرتو كان رب ما قس نغوسي سوار جدو كان ويتوان شريعة وان توحيدة وان عقيدة اتدبتا اكنا جدو كان مي وان دنيا كيستي اكس قدع جلا وان دنيا كيستي مي دنيا إسا جلافو دي رب من نفوسي سيجدي مي ميشاي نركا قبو كان حركا جبسي ما رب من نجبسي سيسي سو رب ننجبسي سيسي نجبسا جدي ولما كأيتي مي قبلا اتي إجاري قرر خانت يكا قرر إسات إيطوتي ما رب مجلسنا قبل شيء سيجدين هل يقبل؟ إيبال أبدان من فريق إيبال أبدان فريق إيبال دوبة تشريعة كيسوتي ويتربي صداد قانتا حاجرين ويتاكيدا دا مالف سنو جاقورة تجد ما ويتسان اللي أكسين جدين وصولوغاتا تيكا دبين كجيبا تاتي وان ويتأفيج رسان ويتوان دنيا كيسات اتتزال إيدي تولين جدين كن ما جدتوكين نري دبين ساول دي جدتوكين دبي وين ويجي والدي ديف ما ليه خندي وهي وحدو بانكم نيجو خندي انكم نيجو دبي والدي ديجو كان أوجي كيا نمتج أقلية كبوتو قوان دلقو اختيار ساتين دلقا ربين أقلية ساكن نت أقلية ثنان وان سد فيلتي أك إني دلقو يساتاسي سد سني ولين أقلية كفرتي فيركسي سندي ابن كتاب يسابو سد نبيي اتيرجت نبيي سنين كتاب كي يكان اتجس ساجدينيت اتجه فمي حجان إفغالي يو نمتج ديدي غر خال لا دافلاتي ربنا يقول وحدين هم نجدين خرا لچو إفغافنه في خرا إسا إفغالي كان ديدي وخرا براقبتي يو قبل ربين أقلا وشرعا وما قبضيون نجرمو في نجو وصو أقلي كنو في باتي إرد إسحسابي دبين فقط وسو كتاب التيرغو باتي نبيجي التيرغو باتي وسو واتك شريعة وهي التيرغو باتي سنرد مان دلقين جاتون هنتهو ولكن ردين كان مرة خجا الرد الابت ايغ خجا الرد الابت مودا الرد حسام الرفا الرد تو يتمين الرد غافين رفا جاتون قل جلي يا ارغماكي نفل الله الحجة البالغة خجان هون بغيت توتا تي رب ما في جدي مشرك توتا سنين اكيدتون ان لم تكن لكم حجج يو اسرغان قباتن يو اسرغا دب دريقا تفيدا سنين جن نوام في الدنين اگر يو خرغا دب دنتا تي فلله الحجة البالغة ربين رغادن هون بغيت تو خرغا رغا سني اولين جري رغا دوغا كدرن قبني رب ما في رغان دوغا دا تدرن قبني جدي فلو شاء الله لهداكم أجمعين ربنا صندوق سنوك أجيل شوف إلا أجيل شوي مدن ده ولكن حكمة في بيكو جنة اللي حقة القومة إبداف اللي حقة القومة مرائشين قوتون الرجل رجلين إبدان اللي سيقوتون الرجل جنة اللي نسيتنا قوتون الرجل رجلين يكون حكمة ربنا وفي بيكو مرق أجيل شوي لبيتو قل جرينا من اللي يارغ ماكين حلما شهداءكم فدا جرين من شهداءكم رغا كيستن فدا جرين رغو وان كيستن رغا اسيني وان رغا اسيني تها رغا نوتها جتني وان يادن خند فدا جرين من الذين يشهدون إسان سنوك رغا بهن أن الله حرم هذا وان اسين حرام جتن كان كحرامته إرتي رجاي سنيبه ور رجاي سنيبه ما في داجدين فإن شهدوا يوفني كرجا ترى إنسان رجا بهنتاته فلا تشهد معهم أتساني ولي الرجام به الرجا الرجا دراتي الشهادة شهادة زور ريح حقيقة دان رب حرام يقول رب إنسان الرت وان حرام قد انجر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وان حرام تهين أرقو هذا ست دبتا مكان ما ليجد دوب دبينكم والهنديق ويتجدا ودبينكم والهنديق ربين ويتا رجاك يتنفدا ميك رجاك يتنبهن ربي وان كان حرام قد رجاك يتنبهن فدا ويتجدون ويتيسان يودو فنين سان رقابا فإن شهدوا يودو فنين كرقابا انتاتي فلا تشهد ويتجدون دبيكو لما والديق موالين ديقو ويتجدان واني درانو وامامنيف ماليسي رقج ريكو رافيمتي رقانا كنجر ربي نبيتان اكا رقا وهيتوكا واني كون حرام جيتو رتي رقا يساني بهون جر نبيتا نمني كجيبكو ويواسو داتا ري رقا كننفدو amma namni ragaa dharaa kanatti irratti baasaan jiru ragaa dharaa fiduun ima jira namni yoo rabbii ofiin sodaatuun inni dalagu takka lamaa miti yoo ragaan sun dhuftee ka ragaa baatu taate baaxilaa mi ragaan sun asliin dubbiillee baaxila ragaa irratti dhaabuulleen baaxila baaxila ta'u san eenyutu ifa baasa rabbiitu ifa baasaa jira wayita kana fatihaan isaanii akkam taatire takka qofan taatu namtichi gaafa duraa waan tokko jedhee san irratti qabamuun takka waan tokko kijibaan jedhee waan kijibaa sanirratti ragaa kijibaa dhaabee san booda fadihaa yoo godhameo kamtura fadihaadha fadihaan fadihaa daraniiti jechuu gaafa ragaan dhufee ragaa sanirra ragaa waliin namtichi kijibsiifamee abbaa kijibaa ta'e kanaaf duuba فإن شهدوا يو إسان رقا بحن اللي رقا رقا دراتي شهادا شهادا زوراتي تكجباتي فلا تشهد معهم أتيا إرقما كين أتيا نما مسلمته ولي الرقا بحن رقا كسي يجا رقا كسي رقا بحو نمالو نما مسلمة إرقا ولا تتبع هواهم فدي إسان فرنساني نهردفين فدي نساني كرر راسي بالله يسيدي ولا تتبع هوا الذين كذبوا فدي ورى آياتوتا كين نكجب سيسي ولا تتبع نردفن أهواء الذين كذبوا بآياتنا فدي والرآيات تتين كجب سيسيسا نردفنت والذين لا يؤمنون بالآخرة فدي أما اللي والرآخرات أما الناس نردفن وهم بربهم يعدلون إسان سر ربي إساني تتكت إتسان غيره وان سما ليجر جتو وربي ما ليجر كربي تكت إتسان جتون كشريك ربي تكوران جتو كربي شريك قران وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره نابرا كيستك التيسا وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربي نمني دلغان إسا ربي إساتي ولنا كانتاتي أكملت كران إساس جل ديمم انتهى انتهو جيجو كران إساس جل ديمم انتهو جيجو دوبا كوني حرام جيجو اتهمنان واربين حرام قولي أما اللي اتهمها تبرا قول جدي يا إرقماكين وانسان حرام حرام جدت في اوفا كنامتي كحقيقة الرب حرام قد اتهمي وان ياتني في تنياتا ملي وان جرت اللي اتهمي قل جدين تعالوا قد جدين اتلوا ما حرم ربكم وان ربين كيسان لقاد عن حرام قد شرعي عن كتاب إساء كيسان وان ان حرام قد اسن اتقرا قد جدين تعالوا جدتون كوني قد جدت مامان تنا تعالى يا لما فانا رباتتي لامين إساء آخر لامين إساء كوني فتحة ملي أكبرات التنجل أمو تعالى تعالى كوت جيجو تعالى جيجو كون أسلين ألبي جيجو فان كينتي ألبي تعالى جيجو ألتهي جيجو ألتهي ألبي أبو ألبي يونا ما نجدت ما نجدتو لا هتي يسجر تيجو إري ألجر تيجاتي هتي إري ألجرتان نما سيغدي أسفال الرأ ألوام تيجا أسلين تعالى جيجو أسفل الراء نمني أقل قلبه قلبه جيتش مخان كي أنت أما أنتنا فتوسعوا فيه دوران أسلين أكسي اتبال لتنيتما أما نمتج قباجرون اللي تعالى ما يبتا سلا مال جنك قباجرون قبوي ينان سلا قبوي ينان كاد دكان جرون قلبه جن كقباجرون قبوي ين حاسين يكان سلا كما قباجرون في كجل جرون اللي مرانو تعالى جيتشون أما إما تحجران مالي فيه لغا كسب الانتنيتما خود تجتما مالي قبا جراتو جل جراتون أصلي العالم سن لالموديسي جتة أصلين سل لالموديسي وإذا كان تعالى وجدتم كوتا جتة جلاو اللفنو قبقى قبوانو أسيوا كانت ديماني أسلفنو كوتا جتة ما ميقر حقاتي تياس كوتا جي حقا كان ولي الله الله أطلع ما حرم ربكم واربين سنرت هرميقو دي سنرت قراء كوتا ألا تشركوا به شيئا وإستي واهل قدو ربو ألا تشركوا به شيئا جتون كون أكنت وان ربين حرام قده وربين حرام قده إسنتك أراجديني ألا تشركوا جتون كون فهلا فكات وليت دبي أكوان شركين قدون هن تهجتش التوامو فكات دبي نكسيم كي أنبلاغا وهيتو كي سجرا فن التوهين جلانيتي فني ظاهر يكون أكبرانا ما تفكاتو ككيسي أكسين تهين ظاهر يكون أكبرانا ما تفكاتو واني وان كان جلاني في سان برات دبين حسوني ديرا دا قبابي نتي واني آيون سياغني آياتا ها سوادا توري هم لما وان حلالا تفوان حراماتي أكنامي وانسان حلال قداني فوانسان حرام قداني دوب هم حرام جتو في حلال جتو را دبتاتو سياغني اللي كدبر أسكت ستيلة أكما سان وان حلالي وان حرام دبتو في ديمة ستيلة ويتوان حلالي وان حرام ولدتك أبي دبتو كان إراغورا كان دلقا كان إراغورا كان دلقا جدو فيت ديمو أكامت في دنجنان سري لامتين توني أكام أنا فالا فكيسي تيوان نسين دفتين ويتسقه نمتيش قط جريد آبدا ما أكي كنجة أمي يو أكس جن تعالو أتلو ما حرم ربكم وربين سن رت حرام قد سن تكارا ألا تشركوا ويتجروا معنا وانبرات فكاتي رابط ويتدابت مالتو إساء يقال ري أها دبينتو نداوان هنتا هفين توجر أنتو أوامرها في نواهيتو كي سجرا جدتو دا كنافي جران دوبا لا تنا أكا كتاب جسيرنا كنبدي أم كتاب يكوني ويتتفسير تعالوا أقرأوا عليكم ما حرمه الله حرم عليكم أن تشركوا به شيئا جلو لامي تنا كنغوري لامي تنا مريس لامين تنينفتي لامين تن تنينفتي أكي كون اللين جرامي أكي كون اللين انجرا ورقرين تفسيري يادا ألا تشركوا به شيئا كوني أي لا تشركوا به شيئا تفسيري يادا أي لا تشركوا به شيئا جتشودا أكنات اللي فسرم يجرا قرو معنان واني لامين تن رفتر سري وانسان تكيس جرى جيتو أما ألا تشركوا به شيئا جيتو كان أكنت اللي وفزر والرب نسين الرد حرام قد نسين التقرى ما حرم أتلو ما حرم الذي حرمه ربكم جيتو حرمه هاتين توني الراحب تخفيفة الرحم بسان جلان ما ليه ما انتوني المعنى الذي تي ما حرم جيتو كن معنى الذي تي الذي ما لتهجم إلى صلة وعيد سلا في عائدة تهجم سلا نساء حرما كان ويتته عائد نساء تخفيفة في الراجة نجان عائد نساء تخفيفة بغتن ما حرمه جج ما حرمه جج ما حرمه ربكم جج لتخفيفة الراجة نجان ويتكه ندوب مال جنره والربين نساء شوف أما قراتك يعني تفسيرك يتتي كتابك ينجر يجر تعالوا أقرأ عليكم إيش قال ما حرمه الله والربين نساء حرام قول يجر الذي حرمه الله جل وعلا ربنا سهرام قد جنتي كرا ألا تشركوا به شيئا إتواه لقدو دبو واهل قدو حرام تاسيس واهل قدو حرام تاسيس قدو دبو أمم كتاجي كنان واهل قدو حرام قد واهل قدو ننتهو حرام واهل قدو دبو نو كتاجي جمع هذا كتاجي جمع هذا وزن آيات خلي ممتا كتير كتير توالا مجد نجد شغاغا فكنا تاي حق مثلا أماز الله تشركوا بيشان هو متى كلي ستي واهل قدو دبو وبالوالدين إحسانا هذا أبت اللي ثل أولنسا خراغو دي ثل أولنسا تخراغو دامي وان حرام قدامي يوم عقوق نيساني حرام قدامي عقوق نيساني حرام قدامي ويتكن آياني ولا مهمته أما كتابي تكوني مال جلازتي وأن تعقوا آباءكم وأن تعقوا آباءكم جيتو تكارك الشيطان هذا أبا جلته ده حرام قدامي لانزاي دانجنرين وانت اكو حرام قول ربين وانت اكو جلتو اباكم ابوتك يتني جلتو اب قال والدين انتو لربين حرام قول بل يجب عليكم الاحسان اليهم فليتوالون ديركم ايت متن الرا والا مجناجر وبالوالدين احسانا تولتي اولا ويتجنن تولتي اولو دبون حرام رن رتي كراماجر تولتي اولو دبون ولا تقتلوا اولادكم من املاق هنا جيسنا المان كيسنس هنا جيسنا من املاق جچون دبر سبب دباتي جچ دبا سوداتني المان كان مال نياچ سمال او با سمال او فيس اكم غورنجدي نايچا مالي في ربي ما جرا نحن نرزقكم إذن الله نتنيا كذا وإياهم إلمان إسيا كفت سن الله نيا كذا نتنيا كذا إلمان سن أباف جيتشا إن فتنا جرا هنا جيسنا دوبا إلمان الجيسون والرب حرام قد جيتشو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان فقدت تاتل اتون بياتنا فقدت تنزنا تهيتي حنة تهيتي كجبة تهيتي ومتاتها تاتو وان فقدت تاتل اتون بياتنا دلقوا ديسا براون غينا ما ظهر منها وما بطن وان در بهم اللتافي وان قد اكتل جيتشا وان در بهم اللتافي وان قد اكتل اولاد فقري في نجيسنا كونكوني آدا جاهلية كيسا در جرت إسان المان كانوان نجيسانيس واحد المان نجيسانيس واحد توقو فقري صدافي اللي المان نجيسان المان كان مالين قد بنا مان يعجب نجيب اللي نجيسان لما تا اي بي صدافي اللي دربا نجيسان وعد البنات واني جدام واني دربا نجيسانيس تاكا ريو ايتسان اكاتان اسان اتجيراتان نمني هم نقاب ونما هم ننقام يجب سي الرابوجي دنيا سامي جراتو ولي دولاني جراتا دبرتين كانت كيسة بوجي امتي قبرتا قبرتي تاتي مكان نبادا وران نجب سي قندت اتسيني اتي الفيسة الفويسة منتنو مكان نبادا ديمتي ورانا نران جب سيتو ونشي نوبو تنجيرو جدانيت واد البنات كجد انكانا اي بي صداد افجيجا عارت نتدقب اي بي تنتدقب جيجو صداد افجيجا اجيسان جرتو اسي اوالا جرتو اسي دا اوالا اكو مسان خانر رکا فوقتو اما اللي اكو مقربي سهولا تيفره قربانا جداني قداغو داني خانيساتي بكتابو تاتي تقلن علم وفيدا فاتقو كيسا لاليتما فررا قربانا فررا قولا اچتي قلع يجودا خانمار شرعين ارت حرام قولي خانمار شرعين اسان ارت حرام قولي خاناف ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم وإياهم اچتي اما كما فقري داقفا ارى دبتي ججا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ججو رت الله دبري جرى آية يبقى صدومي ثوربا في ستية جوانكم ما ظهر منها وما بطن ججو ما دره وان دره باسني والملسني دلغني في وان قطوي سني دلغني اللي فاهشا وان تيرا فقار دا ججا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اما سلوب ربين اجيسو اسيدا حرام قد خرادا ملتين اجيسين اجيسا كدرا المان وفي اجيسو كلمتا عموم ملبوتون اجيسين لبو اجيسا اسي ربين حرام قد تكت الليون اجيسين اجيسا تمتاتي هاتاتو الا بالحق جيسون حقا ملتي اكا نمتش اسلام ما راغر اغل ودافا يو اسلام ما قديس التاريخ لديني ني اجيفا مزنقافا امنتين راغر اغل أكو مثلاً يو إن إحسانا في زنا قد سنة جيفة مقافتاً يو لبوة جي سنة جيفة مقافتاً عم بير آيوتي كناف جيتش وان شرقين حقا أجيسا إسا إتحقا قوتي مالي سنة جيسنا جيتش ذلكم وصاكم به أكا أما إسنتها سامكانا وان أما مذكورة إسنتها مميكانا وصاكم به إسنفتام ربين كان كنوك ربين إسنفتام كان الرافقات ده قام مسيح سنتي هما مكانا وان حرامة هي كانا كيسين وفي حرامة قوتاني حرامة جدا ثاني متي ورقا يتين قابني ذلكم كونوا هاسا وما أما يسيني هاسو إنسان وصاكم به ربي نسا يسيني تابق أبدا إساتي دلقا جدي لعلكم تعقلون أكا يسين أف بيتاني في جدا وان يسين كيس يرتن كون أف واللالا كعلمو أفي أجيسان كون أف واللالو دا كا كما دنيا كنما نكون حرام كون حلال جرا كون فولالو دا والجهل يكوني وهو والله كان ايساتي افبيكا كربين سنيدا مكان قبدا وان برا الرافقا دا يتش وان برا الرافقا دا مرة وربين امير قبتي وان برا الرافقا ربنا هاتايسو درسين كان ترى تلاوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.